الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: إذا سب أحد الشيعة الصحابة أمامي، ما الواجب علي فعله؟ الحمد لله، هذا منكر عظيم. سب أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا من المنكرات والجرائم الفظيعة العظيمة المحرمة بإجماع أهل السنة والجماعة، فإن الواجب الذي يفرضه الدليل كتابا وسنة هو محبتهم وتوقيرهم وتعزيرهم ورفع شأنهم ونشر فضائلهم والترضي عنهم والدعاء لهم، وأن نتعامل معهم كما قال الله عز وجل لنا ولمن جاء من بعدهم إلى أن تقوم الساعة. قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وقال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم فقال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على تجريم سابهم وعلى حرمة سبهم والقدح فيهم، ولكن الرافضة أبوا أن يعادوا خيار الخلق، أبوا إلا أن يعادوا خيار الخلق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سمع أحد من أهل السنة أحدا من الرافضة يسب أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ديار أهل السنة والجماعة فهذا منكر، وقد ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأينا منكرا أن نغيره بثلاثة أنواع من التغيير. الأول أن نغير باليد، بمعنى أن نكفه بأيدينا عن هذا السب وأن نعاقبه، وهذا أمر ربما يكون من خصائص ولاة الأمر أو أهل السلطة أو إلى الجهات أو أمرا موكولا إلى الجهات المعنية في إقامة الحد كالمحاكم وغيرها، فإذا يرفع أمره للمحكمة. فإذا لم نستطع أن ننكر هذا المنكر بأيدينا فإننا ننكره بألسنتنا، وهو زجره وتخويفه بالله عز وجل والإنكار عليه والتغليظ على الإنكار عليه في الإنكار عليه وتبيين الأدلة له الواردة في شأن الصحابة ومدحهم وثناء الله عز وجل عليهم وتزكيتهم. فإذا لم نستطع أن نغير لا باليد ولا باللسان فإن أضعف الإيمان أن نغير هذا المنكر بقلوبنا، وهي أن تشمئز قلوبنا من هذا الأمر وأن نخرج من هذا المجلس الذي حصل فيه هذا السب ولا نبقى معهم، فإن هذا من الخوض في آيات الله. وقد قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فإذا كنا في دولة سنية سلفية دينية فالواجب علينا أن نرفع أمر هؤلاء إلى المحاكم الشرعية وإلى الجهات المعنية حتى يكفوا ألسنتهم وسبهم وقدحهم لخيرة هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. والدولة وفقها الله على أهبة على القدرة الكاملة بإذن الله عز وجل أن تأخذ على أيدي هؤلاء السفهاء وأن تعاقبهم وأن تسكت وتخلص ألسنتهم بالعقوبات التي تردعهم والتعزيرات التي تؤدبهم وأمثالهم عن الوقيعة في خير الخلق، والله أعلم.